ملخص كتاب شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة من أخضر.com لمؤلفه محمد علي هاشمي. يتحدث المؤلف هنا من منطلق إيمانه بدور المرأة الفاعل وشخصيتها المؤثرة في جميع من حولها، فجمع النصوص الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله ليبين كيف كون الإسلام شخصية المرأة، وكيف بلغت في هذا التكوين الشأن الرفيع الذي لم تبلغه امرأة في التاريخ إلا في ظل هذا الدين. أولاً، المرأة المسلمة مع ربها. ما يميز المرأة المسلمة هو إيمانها العميق بالله ويقينها بأن كل ما يحدث هو قضاء الله وقدره، وهي يقظة وواعية لحقائق الإيمان بالله والعبودية له، فتؤمن بأن الله لن يضيعها ويملأها اليقين بأن النجاة في اتباع أوامره وتجنب نواهيه، والهلاك في مخالفته، وتستشعر قرب الله وتستحضر خشيته في السر والعلانية، وترضى بقضائه وقدره، وتعلم أن أمر المسلم كله خير، وتستحضر الحقائق الإيمانية الكبرى المتعلقة بوحدانية الله والحساب بعد الموت، وتضعها نصب أعينها وتقيس عليها جميع أمورها، وتنفق عمرها وجهدها فيما خلقت لأجله، كما تدرك نفسها بالتوبة والإنابة كلما غشيتها غفلة أو زلت قدمها، وتحسن ترتيب أولوياتها فيكون همها الأول هو مرضاة الله ولو خالف هذا هوى نفسها أو أسخط عليها الناس، وتبتغي وجه الله في أعمالها كلها وتتحرى رضاه، وتكثر تلاوة القرآن حتى يصفو قلبها بمعانيه وتهتدي بها نفسها، وتكون عابدة لله مؤدية لفرائضه من صلاة وزكاة وصوم وحج، وتتعلم كيف تؤدي تلك الفرائض وتعكف على دراسة أحكامها، وهي مكلفة بالتكاليف الشرعية التي أمر الله بها، شأنها شأن الرجل لا فرق بينهما إلا فيما يخص أحدهما دون الآخر من تشريعات، وعليها تحري الدقة في المواقف التي لم يسبق لها العلم بحكمها الشرعي، وتتحرى الحلال، وتضع طاعة الله ورسوله فوق هوى نفسها، وتتجنب الخلوة برجل أجنبي، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، وتلزم الحجاب الشرعي، ولا تصافح الرجال، وتتجنب الاختلاط بهم، وتشعر بالمسؤولية تجاه أفراد أسرتها، فتسعى دوماً لتقويم الانحراف، وتعمل على نصرة دينها، وتعتز بشخصيتها الإسلامية ودينها الحق. ثانياً، المرأة المسلمة مع نفسها. لقد حض الإسلام المسلمين على أن يكونوا شامة في الناس، متميزين في زيهم وهيئاتهم وتصرفاتهم وأعمالهم، ليكونوا قدوة حسنة تجعلهم جديرين بحمل رسالتهم العظمى للناس، وحض المرأة المسلمة بشكل خاص على ذلك، ليليق شكلها النظيف الحسن المرتب بمحتواها الجليل ويعكس جوهرها النبيل، فأمرها أن تعطي لكل من جسمها وعقلها وروحها حقه، وحضها على هذا التوازن، فتعطي جسمها حقه بالاحتفاظ بلياقتها البدنية وصحتها العامة عن طريق الاعتدال في الطعام والشراب، والبعد عن تناول المنبهات، ومزاولة الرياضة، والحرص على نظافة بدنها وثيابها، وبخاصة الفم، فلا يشم أحد منه رائحة مؤذية، والاهتمام بشعرها وإكرامه، فهو من أهم مقومات جمالها، والحرص على حسن الهيئة وأناقة المظهر، فيرتاح لمرآها زوجها وأولادها ومحارمها، وتأنس بها نفوس النساء، وتقتدي بها أخواتها وبناتها، ولا يتنافى ذلك مع الزهد والتواضع، كما لا يعني الانجراف إلى التبرج والإفراط في الزينة والإسراف والخيلاء والمباهاة الجوفاء، وتعطي المسلمة عقلها حقه بتثقيفه وتزويده بالمعارف النافعة، وهي مكلفة كالرجل بطلب العلم الذي ينفعها في دينها ودنياها، وتبدأ بإتقان كتاب الله تلاوة وتجويدا وتفسيرا، ثم علوم الحديث والسيرة وأخبار الصحابيات والتابعيات، ثم ما يلزمها من علوم الفقه لإقامة عباداتها ومعاملاتها، ثم ما يساعدها على القيام بأمور بيتها وزوجها وأولادها وأسرتها، فهذا هو اختصاصها الأول في الحياة، وليس في ذلك حجر نبوغها في العلم وإقبالها عليه، ويجب ألا تنقطع عن المطالعة وأن تبتعد عن الخرافات وتحذر الترويج للمخدرات، وتقوي المسلمة روحها وتزكي نفسها بدوام العبادة والذكر واستحضار خشية الله ومراقبته في أعمالها كلها، وتختار الرفقة الصالحة وتحضر المجالس التي يذكر فيها الله، وتحفظ الأدعية وصياغها المأثورة فتزود بها روحها. ثالثاً، المرأة المسلمة مع والديها. إن أبرز ما تتميز به المسلمة هو برها بوالديها وإحسانها إليهما، فقد رفع الله ورسوله مرتبة الوالدين إلى مرتبة ما عرفها البشر إلا في هذا الدين، إذ جعلها تلي مرتبة الإيمان بالله والعبودية له، وجعل الإحسان إليهما رأس الفضائل بعد الإيمان بالله، ومن هنا كانت الفتاة المسلمة الواعية بهدي دينها أبر بوالديها من أي فتاة في الوجود، إذ لا يتوقف برها بوالديها عند انتقالها إلى عش الزوجية، بل يستمر طوال حياتها، والمسلمة توازن في بر والديها، بحيث لا يكون بر أحدهما على حساب الآخر، مع وجوب تقديم بر الأم على الأب، وقد تنصرف الفتاة إلى زوجها وذريتها فتنشغل عن والديها ويقل اهتمامها بهما وإحسانها إليهما، لكن المرأة المسلمة الواعية الراشدة في عصمة من هذه الغفلة، فهي مقبلة على والديها تتفقدهما دوما وتسارع إلى برهما والإحسان إليهما ابتغاء لرضاهما ورضا الله، وتختار أمثل الطرق وأرقى الأساليب في مخاطبتهما وتعاملهما بكل احترام وتقدير وتأدب، وتحيطهما بكل أسباب الرعاية والتكريم والإجلال، ولا تصدر عنها كلمة تضجر أو تأفف أو ضيق منهما مهما كانت الظروف والأحوال، وقد يكون الوالدان أو أحدهما في انحراف عن الحق والصواب، فواجب الفتاة المسلمة البارة في مثل هذه الحالة أن تحسن التأتي إلى أنفسهما وتسلك معهما مسلك الرفق والتؤدة والتلطف والإقناع، وتحاول إقناعهما بالسبل التي تراها مجدية معهما، والمسلمة مطالبة ببر والديها والإحسان إليهما وإن كانا على غير دين الإسلام، لكن لا تستجيب لأمرهما بالشرك أو معصية الله، فلا طاعة لأي مخلوق في معصية الله، كما لا ينقطع البر بوفاة الوالدين، وإنما يستمر بالدعاء لهما والتصدق عنهما وقضاء دينهما لله أو للناس. رابعاً، المرأة المسلمة مع زوجها. خلق الله تعالى آدم ثم خلق منه حواء، وقضى أن تكون المودة والرحمة جوهر العلاقة بينهما، وأعطى الإسلام المرأة حق اختيار الزوج، فعليها أن تحسن اختياره ولا يشغلها جمال الهيئة والمنصب والثراء عن دينه وخلقه، فهما عماد بيت الزوجية الناجح، والمرأة المسلمة تعتني بزوجها في المأكل والمشرب والملبس والحديث، وتعتني بمطالبه الخاصة، وتتفهم نفسيته وما يرضيه وما يسخطه، فتتودد له وتحرص على رضاه، ولا تصوم أو تأذن في بيته إلا بإذنه، وهي إن صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت، كما جاء في الحديث الشريف، وكما أجزل الإسلام الثواب لمن تطيع زوجها فقد توعد التي تعرض عنه بالإثم والسخط ولعنات الملائكة. فقد كان الزواج في الإسلام لإحصان الرجل والمرأة على السواء، ومن ثم كان على المرأة أن تستجيب لزوجها إذا سألها نفسها ولا تتذرع بعلل واهية متهربة منه، لأن إحصانه وإبعاده عن الفتنة أهم من كل عمل تقوم به. ولها إن كان بخيلاً أن تنفق على نفسها وعيالها من ماله بما يكفيهم بالمعروف دون علمه، وإذا كانت هي من ذوات الغنى فإن زوجها وبنيها أولى الناس بصدقتها، ولها بذلك أجر القرابة وأجر الصدقة معا. وعليها أن تسارع دوما للتعبير عن تقدير الزوج وذكر فضائله حتى لا تقع في إثم كفران العشير، وتكرم أهله وتعينه على برهم، وتشجعه على الإنفاق في سبيل الله، وتعينه على طاعة الله في كل ضروب الطاعة وأشكالها، ولا تفشي سره مهما صغر أو كبر، وتقف إلى جانبه وتشاركه الرأي. ومن هنا كانت الزوجة المسلمة بحق من أنجح الزوجات ومن نعم الله الكبرى على الرجل. خامساً، المرأة المسلمة مع أولادها. إن الأولاد قرة عين الإنسان ومصدر سعادته، وهذا منوط بحسن تربيتهم وسلامة تكوينهم وإعدادهم للحياة، ما يعود بالخير على والديهم وعلى المجتمع. ومسؤولية الأم في ذلك أكبر لقربهم منها وكثرة الوقت الذي يقضونه معها، ولمعرفتها بكل أحوالهم وتحركاتهم في فترة النشأة والمراهقة. وقد أدركت المرأة المسلمة مسؤوليتها تلك على مر الزمان، وكانت بارعة في تكوين الرجال وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، لذا كان على المسلمة أن تعرف نفسيات أطفالها، فمعرفتها بهم تساعدها على التسرب إلى داخل نفوسهم لتغرس فيهم القيم والشمائل الرفيعة، متبعة أبرع الأساليب التي تجعلهم يطيعونها طاعة صادقة قائمة على الحب والاحترام، لا طاعة كاذبة قائمة على الكبت والعنف سرعان ما تزول. وعليها أن تشعرهم بحبها وحنانها لينشأوا نشأة نفسية صحية، ولا تفضل أحدا منهم على آخر في الأمور كلها، لأن تفضيل ولد على آخر مكروه في شريعة الإسلام ويترك أثرا سيئا في نفسية الولدين، فينشأ أحدهما أنانيا والآخر معقدا تأكل الغيرة والحقد والحسد قلبه. وعلى النقيض ينشأ الولد الذي يشعر بالتسوية بينه وبين إخوته نشأة صحية نقية مملوءة نفسه بالرضا والتفاؤل والمحبة والإيثار. وبالطبع يجب عدم التفريق بين البنين والبنات، بل تنظر إليهم بعين واحدة من الرحمة والعدل والرعاية والحنو. ويجب الحذر من الدعاء على الأولاد امتثالاً لأمر رسول الله، والانتباه لكل ما يؤثر في تكوين الأولاد وتوجهاتهم، فتراقب الأم تحركاتهم ونشاطاتهم وصداقاتهم وما يقرؤون ويكتبون من حيث لا يشعرون برقابتها عليهم، حتى إذا أحست شيئا من الانحراف سارعت إلى تقويمه برفق وحكمة وحزم. سادسا، المرأة المسلمة مع أزواج أبنائها وذوي رحمها. المسلمة الواعية الخلوقة تنظر إلى زوجة ابنها نظرتها إلى واحدة من بناتها، فتحسن اختيار زوجة ابنها بداية، وإذا ساورها شعور بالغيرة منها في لحظة ضعف بشري تلوذ بدينها وتقواها وتحكم عقلها وحبها لسعادة ونجاح هذه الأسرة الناشئة، ولا تتدخل في خصوصياتها إلا ما دعت إليه الحاجة على سبيل النصيحة كصنيعها مع ابنتها، وتبادر بالبر وحسن المعاملة وإظهار الحب والتقدير، ولا تحاب ابنها على ظلمه لزوجته، ولا توافقه على باطل. وكذلك تنظر المرأة المسلمة إلى زوج ابنتها نظرتها إلى ابنها، وتحسن اختياره ولا ترضاه إلا من أصحاب الدين والخلق، وتكرمه وتشعره أنها أم ثانية له، وتعين ابنتها على حسن تبعلها زوجها، ولا تتحيز لابنتها إن نشب خلاف أو سوء تفاهم بينهما، بل تتسم بحسن التصرف والحكمة واللباقة في حل المشكلات. وتعرف المسلمة المستنيرة بهدي دينها أن لرحمها عليها حقاً، وأنها مطالبة بصلتهم والإحسان إليهم، والأرحام هم الأقارب الذين يرتبطون معها بنسب سواء أكانوا ممن يرثونها أم لا. وقد أوصى الإسلام بصلة الرحم وشدد النكير على من يقطعها، وهي مطلوبة من المرأة مثل الرجل، فتنال بها بركة في رزقها وعمرها، ورحمة من الله في الدنيا والآخرة. والمسلمة الواعية لا تغفل عن صلة رحمها، وترتب أوقاتها لزيارتهم، وتتبع هدى الإسلام، فتبدأ بالأم ثم الأب ثم الأقرب فالأقرب، وتصل أرحامها حتى لو كانوا غير مسلمين، وتصلهم وإن لم يصلوها، فلا تعاملهم بالمثل، وتترفع عن الجهالات والحماقات التي تبدر بين الحين والحين من بعض ذوي القربى، وتعرض عن الصغائر. سابعاً، المرأة المسلمة مع جيرانها. لقد أوصى الإسلام بالجار، فعلى المرأة المسلمة أن تهتم بأمر جيرانها وتحسن جوارهم ولا تقطع ودهم، وتحب لهم ما تحب لنفسها، فتفرح لفرحهم وتألم لألمهم، ولا يغيب عن فطنتها أن تتعهد جيرانها المعسرين بين الحين والحين بالعطاء والهدية والهبة. ويكون الإحسان للجيران على قدر طاقة الإنسان، فعلى المسلمة ألا تستصغر معروفاً تسديه إلى جارتها، بل تقدم لها ما استطاعت وإن قل، لا يمنعها عن ذلك الخجل أو حب التفاخر بدعوى أنه غير لائق، فتحرم نفسها وجارتها الخير المتاح وتضيع فرصة فعل الخير. وقد نهى الرسول المرأة بخاصة عن احتقار الهدية لجارتها أو من جارتها مهما صغرت، لافتا النظر أن المهم هو المعنى الإنساني النبيل الذي يكمن وراء الهدية. ويكون الإحسان للجيران غير المسلمين أيضاً تماشياً مع هدي الإسلام العظيم وسماحته وبره بالناس جميعاً ما لم يبدر منهم أذن على المسلمين أو اعتداء. وتقدم المسلمة في إحسانها إلى جاراتها الأقرب فالأقرب، وتكف عنهم أذاها، ولا تقصر في إسداء المعروف إليهن، فتفتح لهن أبواب البر والخير والمعروف على مصاريعها، وتصبر على أذاهن ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فلا تقابل السيئة بمثلها، ولا تستشيط غضباً إن بدرت من إحداهن هنة من الهنات، وتأخذ نفسها بالعفو والتسامح، محتسبة صبرها وعفوها ومسامحتها عند الله، واثقة أن هذا لن يضيع عند الله، بل إنه يكسبها محبته ورضوانه. ثامناً، المرأة المسلمة مع أخواتها وصديقاتها. التآخي في الله أسمى رباط يربط بين إنسان وإنسان، ويقوم على الحب في الله، وهو الحب الأسمى والأطهر في حياة البشر. ونجد المسلمة بصدق تحب صديقاتها وتتخذهن أخوات في الله، وتعلم أن منزلة المتحابات في الله عظيمة، إذ يظل الله المتحابين فيه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولم يترك رسول الله مناسبة تمر إلا ويحض المسلمين على التحابب والتقارب، ويأمرهم أن يعلنوا هذا التحابب لتنفتح مغاليق القلوب ويشيع الصفاء في النفوس. وجعلت محبة المؤمنين لبعضهم شرطاً من شروط الإيمان التي يدخلون بها الجنة، وحرم الإسلام التقاطع والتدابر والهجر. ووضع حداً للمدة التي يمكن أن تهدأ ثورة النفس فيها، وهي 3 أيام، لا يحل أن تزيد عن ذلك. والمسلمة التي هذب الإسلام مشاعرها لا تطوي صدرها على شحناء ولا تقيم على قطيعة، لكن تسامح أخواتها وتكظم غيظها وتعفو في عفوية وبساطة ويسر، وتقبل على أخواتها بوجه طليق، وهي صفة حسنة حض عليها الإسلام، وتكسب صاحبها محبة الناس وتكسبه المثوبة والأجر. والمسلمة لأخواتها ناصحة أمينة مخلصة لهن، لا تغشهن ولا تخدعهن ولا تتمنى لهن إلا الخير، وتعاملهن برفق لا تستعلي عليهن ولا تغلظ لهن القول، وتحفظ لسانها عن الأحاديث الموقعة في الغيبة، وتأبى أن تكون بوجهين ولسانين تتلون وتنافق، وتتجنب كثرة المخاصمة التي توغر الصدور، والمزاح الجارح المؤذي الذي يعكر صفو العلاقة بين الأختين، وإخلاف الوعد الذي يوهن الأخوة ويقلل من الاحترام المتبادل، وتكرم أخواتها وتكون جوادة سخية وتدعو لهن بظهر الغيب. 9. المرأة المسلمة مع مجتمعها. للمرأة تكاليف مثل الرجل في حمل رسالة الإسلام وأعباء الدعوة إليه، لذا وجب على المسلمة أن تكون شخصية مؤثرة وفعالة في المجتمع، وتجسد قيم دينها وشمائله الحسنة، فتتعامل مع محيطها الاجتماعي بخلق حسن، وتكون صادقة مع الناس جميعا، وتنتهي عن الكذب ولا تشهد الزور لأنه حرام، وتبذل النصيحة للمسلمات وتدل على الخير، وتنفر فطرتها من الغش والخداع والغدر، وتتجنب النفاق والمداهنة والمجاملة المحرمة والمديح الكاذب، ولا تتدخل فيما لا يعنيها، ولا تخوض في الأعراض، ولا تتبع العورات، وتتجنب ظن السوء، وتمسك لسانها عن الغيبة والنميمة، وتسارع إلى التوبة والاستغفار إن زل لسانها، وتجتنب السب والكلام البذيء ولا تسخر من أحد، وتتجنب الرياء والتفاخر والمباهات، وتكون من الموفين بالوعد، وتتجمل بالحياء، وتتعفف عن المسألة والاستجداء مهما ألم بها من ضيق أو حاجة، وتكون عادلة في حكمها حتى على من لا تحب، وتحكم في ذلك عقلها ودينها ومروءتها، فلا تشهد إلا بالحق، ولا تظلم لأن الله حرم الظلم، ولا تشمت بأحد، فالشماتة خلق وضيع لا يليق بها، بل هي رفيقة بالناس رحيمة بهم، تعمل على نفعهم ودفع الضر عنهم ما استطاعت، وتعفو وتدفع بالتي هي أحسن، وتسامح ولا تحقد أو تضغن ولا تحسد، وتحرص أن تكون محببة للناس بعملها الصالح وأثرها النافع، وتكون طلقة الوجه خفيفة الظل تدخل السرور على القلوب، وتحفظ السر، وتلتزم بآداب الإسلام وأحكامه في جميع أمور حياتها، وتدعو إلى الله بحكمة ولباقة، وتهتم بأمور المسلمين. وختاماً، بهذا نكون قد بينا شخصية المرأة المسلمة كما شكلها الإسلام وأراد لها أن تكون، ورأينا كيف جعل الله لها دوراً مهماً في مجتمعها وحياة كل من حولها، وكم لها من أثر كبير، وأن صلاح المجتمع يبدأ بصلاحها.